تفسير الآية 38 من سورة المعارج، يقول تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أي هل يطمع أن يأمل ويحرص حرصا شديدا ويرغب رغبة كبيرة واهما؟ كل واحد من أمثال هؤلاء حين يسمع في القرآن والإسلام وعد الله للمؤمنين بدخول جنة كلها نعيم تام دائم خالد يوم القيامة، أن يدخل معهم هو أيضا بدون أن يكون مؤمنا متمسكا عاملا بأخلاق الإسلام مثلهم؟ ما هذا السبب الوجيه المضمون الذي يجعلهم هكذا يطمعون في دخولها وهم لم يقدموا غير تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم؟